السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا اليوم الاثنين السادس من شهر ربيع الأول لعام 46 و400 بعد 1000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، مبتدأ درس اليوم من كتاب المنتقى في الأحكام من كتاب البيوع. لا زال البحث في قول الإمام المجد: باب أن من شرط الولاء أو شرطا فاسدا لغى وصح العقد. وتقدم حديث عائشة رضي الله عنها، وأنه ساقه في الباب الذي قبل هذا، باب من اشترى عبدا بشرط أن يعتقه، وفي باب أن من شرط الولاء أو شرطا فاسدا لغى وصح العقد. وثم ساق الحديث كما تقدم عند البخاري، وقال رحمه الله: ولمسلم معناه، أي معنى رواية البخاري. وطريق مسلم من طريق ابن شهاب عن عروة ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها، وفيه: ما بال أناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له، وإن شرط 100 شرط، وإن شرط 100 مرة، وإن شرط 100 مرة شرط الله أحق وأوثق. أيضا البخاري أخرجه بلفظ آخر، ولهذا قال: وللبخاري في لفظ: خذيها واشترطي لهم الولاء فإن الولاء لمن أعتق. وهذا عند البخاري من طريق مالك عن هشام عن أبيه عنها رضي الله عنها مطولا، وذكر فيه هذا اللفظ. والمصنف رحمه الله نوع في الروايات، لأنه جاء عن عائشة رضي الله عنها من طرق، وكلها متفقة على أصل المعنى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم اشتراط الولاء. ولهذا قال: خذيها واشترطي لهم الولاء. وفي اللفظ الآخر عند البخاري: اشتريها فأعتقيها، فأعتقيها ويشترطوا ما شاءوا. وكل هذه الألفاظ تدل على ما تقدم الإشارة إليه من أن ما شرطوه فإنه لا يصح، والبيع صحيح. ولهذا أبطل النبي صلى الله عليه وسلم الشرط وأمضى البيع، وهذا ما بوب عليه المصنف رحمه الله في قوله: لغى وصح العقد، يعني في من شرط شرطا فاسدا لغى وصح العقد. وهذا من هذا، وفي هذا دلالة وبيان أن قوله عليه الصلاة والسلام: اشترطي لهم الولاء، أو قوله: اشتريها خذيها واشترطي لهم الولاء، أنه أراد عليه الصلاة والسلام التنكيل بهم وعقابهم بهذا. والمعنى: سواء شرطوا أو لم يشرطوا. وسبق الإشارة إلى بعض، إلى شيء من التأويل الذي قاله الجمهور، وأن الصواب أن الحديث ظاهر في معناه وفي دلالته. وهذا أسلوب، هذا أسلوب عربي، والنبي عليه الصلاة والسلام أورده مورد التهديد. والمعنى أن وجود الشرط وعدمه لا قيمة له، ولهذا لم يؤثر على البيع، فأوضع عليه الصلاة والسلام البيع وأثبت الولاء لعائشة. وسبق الإشارة إلى شيء من فوائد هذا الحديث، وأن هذا الحديث فيه فوائد عظيمة، بل صنف فيه العلماء المصنفات، صنف فيه كما يقول النووي، والحافظ بن حجر نقله عنه رحمة الله على الجميع، صنف فيه ابن خزيمة، وصنف فيه ابن جرير، والحافظ بن حجر يقول لم أطلع على تسليم الخزيمة وكذا ابن جرير، لكنه اطلع على خلاصة أو كلام ابن جرير في تهذيب الآثار ولخص منه فوائد كثيرة، وتوسع بعضهم في ذكر الفوائد، وقد يكون بعضها متكلف لكن فوائده الظاهرة بينة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. تكون فوائد في بعض هذه الأخبار الذي يقرأه من أول وهلة في بادئ ذي بدء حين يقرأه قد لا يظهر له هذه الفائدة، لكن حين يقرأها مستنبطة لأحد أهل العلم يراها بينة واضحة، مثل حديث يا أبا عمير ما فعل النغير، استنبط بعضهم منه فائدة وألف فائدة، فائدة وألف فائدة. وهناك فوائد تكون جاءت عرضا ليست مقصودة لكن لزمت من الحديث، لزمت من الحديث. وإما ذكروا في يا أبا عمير تكنية الصغير، تكنية الصغير وتكنية من لم يولد له، وهكذا، لأن أبا عمير هذا كان صغيرا بل كان طفلا، والنبي عليه الصلاة والسلام آنسه وكان وخاطبه وقال يا أبا عمير ما فعل النغير، لأنه كان له طائر ونغر يلعب به ثم مات، فكأنه رآه النبي عليه الصلاة والسلام قد تأثر بذلك وصبي صغير، فقال يداعبه عليه الصلاة والسلام. ففي هذا الخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اشتري، في الرواية الثانية عند البخاري ولمسلم معناه معنى ما ذكر، قال وللبخاري خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق، اشترطي لهم الولاء. وهذا واضح أن الحديث على ظاهره، وأنهم حين يطلبون الاشتراط وهم قد علموا وتبين لهم، تبين لهم أنه أن الولاء لمن أعتق، أن الولاء لمن أعتق، ويحتمل الله أعلم أنهم يعني جهلوا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام بين وخطب وذكر عليه الصلاة والسلام. وبريرة ذهبت إليهم ثم رجعت وذكرت عائشة لهم ذلك، ففيه أن النبي عليه الصلاة والسلام خطب، وفيه الخطبة في الأمور التي يحتاج إليها، خطب الناس عليه الصلاة والسلام، لكن لم يصرح بهؤلاء القوم. وهؤلاء ناس من الأنصار، وهذا جاء في رواية عند مسلم أن بريرة كانت لأناس من الأنصار، لأناس من الأنصار، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما بال أقوام، وذلك أن المقصود يحصل بهذا ولا يحتاج إلى التصريح بهم، ولأن في هذا سترا عليهم، والمقصود يحصل بذلك، وفيه بيان لغيرهم، وفيه بيان أن بعض هذه الشروط تبطل ويصح معها العقد. والنبي عليه الصلاة والسلام حينما خطب علي رضي الله عنه بنت أبي جهل خطب في الناس، وفاطمة قالت ما قالت للنبي عليه الصلاة والسلام، فقام خطيبا فقال عليه الصلاة والسلام والله لا تجتمع بنت بلغني أن عليا، وذكر أن علي رضي الله عنه أراد أن يتزوج بنت أبي جهل، فقال والله لا تجتمع بنت عدو الله وبنت رسول الله عند رجل واحد. الحديث فيه صرح بذلك، وصرح بمن أراد الخطبة منهم علي رضي الله عنه، وذلك أن هذا أمر يخصه ويخص ابنة فاطمة رضي الله عنها، أما هذا فهو حكم عام، حكم عام يتعلق بأمر الولاء وأمر التعامل بهذا، ولهذا كانت المصلحة في الستر عليهم وعدم ذكرهم بأسمائهم. خذيها واشترطي لهم الولاء فإن ما الولاء لمن اعتق. وفي اللفظ الآخر لمن ولي النعمة، فإن من ولي النعمة وهو السيد، لأن الولاء عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق، يرث بها السيد عند عدم الورثة من النسب، عند عدم الورثة من النسب، وهو عصوبة يرث بها السيد وعصبته المتعصبون بأنفسهم، المتعصبون بأنفسهم دون العصب المتعصبون بغيرهم أو مع غيرهم. فالعصبة بالغير تكون للبنات مع الأبناء، والإخوة الأشقاء مع الأخوات الشقيقات، والإخوة لأب مع الأخوات لأب، تكون العصبة بالغير، والعصبة مع الغير في اجتماع البنات مع الأخوات. فإنما الولاء للعصبة المتعصبين بأنفسهم، متعصبين أنفسهم، فإذا مات مثلا العتيق فكان السيد موجودا ولا يرث أحد من ذوي نسبه، فإنه يرث ولاءه، يرث منه. فإن كان السيد قد مات فإنه كما قال عليه الصلاة والسلام أنه يورث به، يورث بالولاء، ويكون أولى العصوبة بالنفس، أولى العصوبة بالنفس. فلأولى رجل ذكر، لولا رجل ذكر. ولهذا قال فإنما الولاء لمن أعتق، فالولاء لمن أعتق، فلا يصح أن يكون لغير المعتق، ولهذا لا يباع ولا يوهب ولا يعاوض عليه، كما أن النسب لا يباع، وأن الإنسان لا يبيع نسبه. فالولاء كما في الحديث الذي عند ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وعبد الرزاق وابن أبي شيبة، وحديث صححه جمع من العلم، الولاء لحمة كلحمة النسب، لحمة كلحمة النسب، ملتصق به كالتصاق يعني التصاق اللحمة، الشيء الذي يلحم بالشيء، فهو كالنسب، كالنسب. ولهذا شدد عليه الصلاة والسلام في هذا، وفيه أنه غضب عليه الصلاة والسلام وقام. بل عائشة رضي الله عنها كما ثبت في الصحيح، صحيح مسلم، أنها قال رفعت صوتها رضي الله عنها لما قالت لها بريرة وأشرت إليها بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام والنبي لا يعلم، قالت لاها الله، لاها الله، لا يعني أنكرت ذلك، كيف يشترطون الولاء، كيف يشترطون الولاء. فسأل النبي عليه الصلاة والسلام، قالت فأخبرته، فأخبرته، فقال لها هذا القول عليه الصلاة والسلام. وهذا الخبر أيضا جاء عن جمع من الصحابة، ثابت الصحيحين من حديث ابن عمر ومن حديث عائشة ومن حديث أبي هريرة في صحيح مسلم، والمصنف ساقه قال وعن ابن عمر أن عائشة، وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن عائشة رضي الله عنها أرادت أن تشتري جارية تعتقها. هذه الرواية أيضا تفسر ذلك، وأن عائشة رضي الله عنها أرادت أن تحتسب بهذا العمل، وأرادت تشتري جارية لحاجة الجارية إلى هذا، وأنها يعني قد لا تقدر على العمل مثلا بخلاف الرجل، فإنه قد يستطيع العمل حين يكاتب، لكن أرادت تشتري جارية تحتسب رضي الله عنها، فيسر لها، فيسر لها رضي الله عنها في الجارية. فقالت، فقال أهلها أي أهل بريرة التي كان أهلها من الأنصار، فهذا الحديث يفسر بحديثه بالآخر أن الجارية التي أراد أن تعتقها هي بريرة، وأن بريرة أيضا فهي كأنها لما أرادت أيضا، إما أن بريرة علمت بذلك أو أنه وفقت ووافق هذا لها لبريرة رضي الله عنها. فقال أهلها نبيعوكها على أن ولاءها لنا، على أن ولاءها لنا، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لا يمنعك ذلك، لا يمنعك ذلك، فإن الولاء لمن اعتق. رواه البخاري والنسائي وأبو داود، وهذا رواه هؤلاء البخاري والنسائي وأبو داود من طريق مالك، من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن ابن عمر رضي الله عنهما. أما النسائي لم أره من هذا الطريق، وإن رواه هو من طرق أخرى، هو هذا اللفظ يعني هو رواه من طرق أقربها إلى اللفظ الذي ساقه المصنف رحمه الله، ما رواه النسائي من طريق ابن شهاب عن عروة عنها، فإن هذا هو أقرب اللفظ الذي ذكره النسائي، وهو من هذا الطريق، هذا الطريق من طريق ابن شهاب عن عروة عنها رضي الله عنها عند النسائي، لكن عند بقيتهم هو من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر. لكن الحديث أيضا رواه مسلم، الحديث أيضا رواه مسلم أيضا، لكن المصنف رحمه الله استدرك وليه قال وكذلك مسلم، هو هنا قال رواه البخاري والنسائي وابو داود من هذا الطريق، قال وكذلك مسلم، لكن قال فيه عن عائشة جعله من مسندها، جعله من مسندها، من مسند عائشة يعني عند مسلم، ويحتمل والله أعلم يعني أن هنا يعني رواية أن عائشة يعني في قصة عائشة، في قصة أراد أن تشتري جارية فيكون رواه عنها في قصة عائشة رضي الله عنها، وأنه أخذه عن عائشة رضي الله عنها، وهكذا في مسلم أنه جعله من مسندها. وهذا اللفظ قال لا يمنعك ذلك، مثل قوله عليه الصلاة والسلام اشتريها فأعتقيها، اشتريها فأعتقيها، كما عند البخاري، وعند البخاري أيضا خذيها واشترطي لهم الولاء، لا يمنعك ذلك، لأن عدم استجابتهم لذلك خلاف الواجب، وهذا الشرط خلاف كتاب الله سبحانه وتعالى، خلاف حكم الله سبحانه وتعالى. ليس المعنى أن كتاب الله القرآن نطق به، لا، المراد كتاب الله حكمه، وهذا في الكتاب والسنة، الكتاب والسنة، ودلت السنة على أن الولاء لمن أعتق، أن الولاء لمن أعتق، فلهذا قال لا يمنعك ذلك، لأن هذا الشرط لا قيمة له، هذا الشرط لا يصح، فوجوده كعدم كما تقدم، فإن الولاء لمن أعتق، لمن أعطى الورق، لمن ولي النعمة. وهذا الخبر أيضا مثل سائر الأخبار الأخرى، وأيضا دلالة هذا الخبر على ما تقدم من جهة أن الشروط التي لا تصح يختلف، قد تبطل العقد وقد يصح العقد، وهناك شروط نزع فيها هل تبطل العقد أو أنها باطلة والعقد صحيح، أو أن الشرط صحيح والعقد صحيح، العقد صحيح، وهذا داخل في قوله أبواب الشروط في البيع، لأن الشروط في البيع كثيرة كما سبق الإشارة إليه. ومن ذلك أن يشرط عقدا في عقد، أن يشرط عقدا في عقد، يقول أبيعك بشرط أن تبيعني، أبيعك بشرط أن تؤجرني، هل هذا من الشروط التي تبطل؟ ويعني معنى أنه إذا تم البيع يتم البيع العقد الأول ولا يصح العقد الثاني، ويكون البيع الثاني برضا من شرط عليه، برضا ولا يصح هذا الشرط. الجمهور قالوا إن هذا الشرط مبطل للعقد، وهذا أدخلوه في قول النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيعتين في بيعة. سبق الإشارة إلى أن هذا الحديث وقع فيه خلاف، وأن الصحيح أن هذا الحديث هو معنى النهي عن الشرطين في البيع، وأن هذا النهي يعود إلى بيع العينة، من باع بيعتين بيع فله كسهما أو الربا، وأن شرط عقد في عقد لا دليل على إبطاله، لا دليل، لأنه ليس فيه أي محذور من المحاذير المبطلة للعقد. فإذا قال أبيعك، أي إنسان يريد أن يبيع سيارته لكن يحتاج إلى سيارة، ورغب أن يبيع سيارته على فلان ويرغب في سيارته، وربما فلان يرغب في سيارة، كل منهم يرغب في سيارة الآخر، كل من يرغب في دار الآخر، في أرض الآخر، في مزرعة الآخر، في جهازه، فقال أحد من الآخر أنا أبيعك بشرط أن تبيعني، فرضي وقال نعم، فباعه الجهاز أو باعه الدار أو السيارة بشرط أن يبيعه، ما الذي يمنع من ذلك؟ الجمهور قالوا لا يصح شرط عقد في عقد، وبعضهم علله بأنه يؤول إلى الجهالة، لأنه حين يشرط عليه أن يبيع في الغالب أن البائع لا يطالب بالسعر المعتاد له، بل لأن من شرط عليه، أن الذي شرط عليه قد لا يريد الشراء مثلا، يعني قد يريد الشراء مثلا، قد لا يريد، قد يريد شراء سلعة وقد لا سلعته، وقد لا يريد، فحين يشرط عليه ويكون هو محتاج إلى هذه السلعة من البائع، فينزل عند رغبته، فيبيعه، فالبائع في الغالب أنه يتنازل عن شيء من الثمن مقابل موافقته، لأن الشرط له وقع في هذه السلعة، له وقع، وهذا شيء مجهول، فيكون باعه بثمن هو في الحقيقة ليس الثمن الحقيقي لها، يكون مجهول، وهذا تعليل ضعيف، ما الذي يمنع من هذا؟ هو باعه ورضي، هو باعه، يعني لو فرض أن هذا الجهاز يساوي 1000 ريال وقال بشرط تبيعني جهازك، فباعه ب800، باعه ب800، فكانت قيمته أنزل من قيمة المعتادة، سواء علم أو لم يعلم، المقصود أن قيمته مثلا أكثر من 800 ويجهل مثلا، فنزل عند رغبته واشترى، باع ب800 وتراضى على ذلك، ما الذي يمنع من هذا؟ كما لو باعه ابتداء ب800 بغير شرط مثلا وتكون قيمته فوق ذلك، غاية الأمر أنه حين قبل الشرط رضي ذاك بالشراء وهذا رضي بالبيع، والأصل صحة العقود، صحة الشروط، ثم الثمن معلوم، المحذور هو عدم الثمن، عدم معرفة الثمن، هذا هو المحذور، بل هم رحمة الله عليهم في مسألة العلم بالثمن أجازوا بعض الصور التي هي في الحقيقة قد يكون فيها نوع من الجهالة، لو قال أبيعك بهذه الصبرة من الدراهم اللي يراها وهو لا يعلم قدرها جوزوه رحمة الله عليهم، وإن كان بعضهم قد نازع في مثل هذا، لكن جوزوه لأن الثمن مرئي، مع أنه قد يجهل قدره، لكن هو معلوم بالرؤية، هو معلوم بالرؤية، مع أنه قد يظنه كثيرا يعني أحدهما، أو يظنه قليل يعني المشتري. فالمقصود في هذه الحال يصح البيع. فالأظهر والله أعلم أنه لا بأس بذلك، والبيع صحيح ولا محذور في ذلك، ولا يدخل في بيعتين في بيعة، بل كل بيعة مستقلة. هذا باعه بهذا المال واشترى هذا المال، وليس فيه يعني صورة من صور الربا، وليس بيعينه، فالصحيح جوازه. وهو قول مالك رحمه الله، وانتصر له تقي الدين رحمة الله عليه. وهناك أيضا بعض العقود التي يختلف فيها في جنس هذه الشروط، في جنس هذه الشروط هل تجوز أو لا تجوز. منه شرط البراءة من العيب، هل يجوز أو لا يجوز؟ هذا وقع في خلاف بين أهل العلم على ثلاثة أقوال. قيل يجوز أن يبيع بشرط البراءة من كل عيب مطلقا حتى ولو كان يعلم العيب، وقيل لا يجوز مطلقا، وقيل يجوز إن كان عيبا يعلمه فلا يجوز له أن يبيع حتى يبينه. القول بالجواز هو مذهب الأحناف، والقول بعدم الجواز قاله جمع من أهل العلم، وبعض أهل العلم فصل، وهذا هو المروي عن الصحابة، عن عثمان وزيد بن ثابت وابن عمر رضي الله عنه. ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه أنه باع مملوكا له ب يعني نحو من 800 درهم ونحو من ذلك، ثم اطلع زيد على عيب فيه، ثم رفع الأمر إلى عثمان أو رده إلى ابن عمر، فقال عثمان رضي الله عنه لابن عمر: احلف أنك بعته ولم تعلم به. فأبى ابن عمر رضي الله عنه يحلف، فأراد أن يفتدي بيمينه، فاسترجع مملوكه ورد الدراهم، ثم باعه بعد ذلك بقيمة أكثر رضي الله عنه. فهذا من هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم اتفاق على أنه إن كان يعلم العيب، إن كان يعلم العيب فلا يجوز له أن يبيعه بشرط البراءة، وإن كان لا يعلم فلا بأس بذلك. هذا قول وسط. فلو أن إنسان عرض سيارته أو دابته أو جهازه للبيع، فسأل البائع: هل هذه السلعة أو هذا الجهاز سالم من العيوب؟ قال: أبيعك هذا الجهاز وأنا بريء من أي عيب، أي عيب. وهناك عيوب لا ترى لكن يعلمها، على هذا القول يجب عليه أن يبين. ولحديث حكيم الحزام في الصحيحين: البيعان بالخيار قال متفرقا، فإن صدق وبينا بورك لهما بيعهما، وإن كذب وكتما محقت بركة بيعهما. كذلك حديث عقبة بن عامر حديث جيد: لا يحل لمؤمن باع بيعا يعلمه وفيه عيب إلا بينه له، إلا بينه له. ظاهر هذا أنه يجب عليه البيان، يجب عليه البيان، وهذا هو ظاهر ما تقدم عن الصحابة رضي الله عنه. وإن كان لا يعلم يقول: أبيعك هذا الحاضر، أو كما يقول حاضر الناظر، وأنا لا أعلم به شيء. في هذه الحالة يجوز له ذلك لأنه لم يغيب ولم يكتم. هناك أنواع من البيعات في الحقيقة لا تظهر لا للبائع ولا للمشتري، أشياء مستورة، خصوصا في بعض أنواع الفواكه مثل الحبحب مثلا، ومثل مثلا الرمان، وربما قد يكون مثل الطماط مثلا. بعض الفواكه التي تكون مستورة بقشرها، مستورة بقشرها، فظاهرها حسن لكن قد تكون تالفة. البيض قد يكون فاسدا مارج، اسم مارج، وهذا فيه التفاصيل لأهل العلم، فيه التفاصيل لأهل العلم. منها العلم من قال إذا باع هذه الأشياء التي هو لا يعلمها وما في داخلها مستور، في هذه الحالة إذا اشتراه، إذا اشتراه في هذه الحالة يكون الضمان أو العيب يتحمله المشتري، فإن أراد أن يحتاط فيشترط هذا الشيء المستور، يشترط يقول يعني يشترط ذلك، يعني أنه لو وجده معيبا، وجده معيبا فله الرد، له الرد. والمسألة فيها تفاصيل لأهل العلم، ومنهم من فرق بين الشيء الذي لا يكون له قيمة إذا وجد العيب، مثل البيض المارج. إذا البيض المارج هذا إذا كان ما لا قيمة له لأن قشره لا قيمة له، فقالوا يرجع بالثمن، والله أعلم. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أرادت عائشة رضي الله عنها أن تشتري جارية تعتقها، مثل ما تقدم في حديث ابن عمر رضي الله عنهما. أرادت عائشة أن تشتري جارية تعتقها، فأبى أهلها إلا أن يكون الولاء لهم، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أو فذكرت ذلك، يقول أبو هريرة نقل عنها رضي الله عنه، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا يمنعك ذلك، فإنما الولاء، فإن الولاء لمن أعتق، مثل حديث ابن عمر المتقدم، رواه مسلم. هذا من طريق سليمان بن بلال، أخبرني سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، وهذه سلسلة معروفة، وخصوصا رواية سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه. وفيه مثل ما تقدم في حديث ابن عمر أن عائشة رضي الله عنها أرادت أن تشتري جارية تعتيقها، وفيه أن المرأة لها ولاية على مالها، وأن ليس لزوجها يمنعها، ولهذا عائشة رضي الله عنها أرادت أن تتبرع بعتقها. كان هذا والله أعلم بعدما اتسعت الأمور عندهم، وأن هذا يعني هذا محتمل، هذا محتمل. وقد أشار الحافظ رحمه الله ما معناه إلى أن هذا كان بعد سنة 8 أو سنة 8 وبعد فتح خيبر، فكان هناك أموال ونصيب مما يأتي من الفي، ومما يأتي مما كان في الصلح مع اليهود في حينما صالحهم النبي عليه الصلاة والسلام وساقاهم على النخل، وأنهم يزرعونها، وأنه لنه نصف الثمرة عليه الصلاة والسلام. وهذا أيضا وقع حصل لإحدى أزواج النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث ميمونة أنها قال رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، أشعرت أني اعتقت فلانة؟ أشعرت جويد، أشعرت أني اعتقت فلانة جارية لها؟ وكأنه يعني كان يعلم ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، يعني لها جارية لكن لم تعلمه أنها اعتقتها، يعني لم يعلم بعتقها حتى علمته عليه النبي عليه الصلاة والسلام. فقال عليه الصلاة والسلام: أما إنك لو أعطيت أخوالك كان أعظم لأجرك. وفي رواية عند النسائي بسناد صحيح: أما إنك لو افتديت بها بنت أخيك، وقال بنت أختك، من رعاية الغنم، رعاية الغنم. والحديث الصحيحين أصله هو فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يستنكر عليها، لم يستنكر عليها، بل أثنى عليها، ولكن أرشدها إلى ما هو الأتم والأكمل. وفيه أن الصلة والبر بهذا أفضل من العتق، قال أما وخصوصا حين يكون فيه إعانة على أمر فيه شدة، لما كانت هذه قريبتها ترعى الغنم فتفتديها بأن تهديها لهم حتى تعينها على رعاية الغنم أو تقوم برعاية الغنم. وهذابت الأخبار فيما يتعلق بالصلة وفضل الصلة والبر، وأيضا ثبت في الأخبار عنه عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أخبرته عائشة بأنها تصدقت من بيت النبي عليه الصلاة والسلام، كانت عائشة تصدق، وكان ربما تصدقت من بيت النبي عليه الصلاة والسلام وليس فيه شيء، يعني هذا أمر عظيم، يعني أن يكون البيت ليس فيه مال وليس فيه طعام، ويكون أهل البيت في حالة ضرورة، يعني حالة ضرورة إلى مثل هذا الشيء اللي تصدق به، لكن إيثار على النفس، إيثار الغير على النفس. ولهذا في حديثه الذي في الصحيحين أنها تصدقت بتمرتين على تلك المرأة، وجاء في رواية مسلم أنها تصدقت بثلاث ثمرات، ومحتمل أنهما قصتان. وفي الرواية أنها قالت جاءتني امرأة ومعها ابنتان لها صغيرتان تحملهما، تسألها، وفي بين أنه حصل شدة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام حتى يضطرون إلى مثل هذا، وجاءت إلى عائشة وكانت تحب الصدقة حبا شديدا رضي الله عنها، كشأن سأل الصحابة رضي الله عنهم لما علموا من السنة وما دلهم عليه عليه الصلاة والسلام وجاء في الكتاب من فضلها، فقالت رضي الله عنها ولم يكن في بيتي إلا ثلاث تمرات، بيت النبي عليه الصلاة والسلام ليس في مكانه وفي غرفته إلا ثلاث تمرات، ومع ذلك ما استأذنت النبي، كانت صدقت بكل ما في البيت ثلاث تمرات، ولم يعني تقول أنتظر وأسأل وأستأذن النبي عليه الصلاة والسلام، بل أخذت التمرات الثلاث فأعطتها للمرأة، فأعطت واحدة من ابنتيها تمرة وأعطت الثانية التمرة، ثم أخذت التمرة الثالثة لكي تأكلها، فلما أرادت أن ترفعها إلى فيها رضي الله عنها هذه المرأة استطعمتها ابنتاها، هذه يبين أن الابنتين اشتد جوعهما، أمهما كذلك، لكن واضح أنهما بادرا بأكل هاتين التمرتين، وهما لا يفهمان، فاستطعمتها ابنتاها قبل أن ترفعها إلى فيها، فعند ذلك رضي الله عنه ما صنعت، شقت التمرة إلى فلقتين، فأعطت هذه نصف تمرة وهذه نصف تمرة، فلم تعطي هذه دون هذه رضي الله عنها، وآثرت ابنتيها عليها. قالت عائشة رضي الله عنها تشهد هذا الموقف العظيم، فأعجبني شأنها في إثارها، يعني في إثارها وفي حسن تصرفها، يعني أمام عائشة رضي الله عنها وهي ترى. فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام أخبرته بذلك عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام من ابتلي من هؤلاء بناتي بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. الله أكبر. فالشاهد من الحديث أن عائشة تصدقت كما هو ظاهر الخبر أنه ليس عندها ثلاث تمرات، ففيه أن المرأة تتصدق من بيت زوجها ولا حاجة أن تستأذن، وخصوصا مثل هذا، وجاء حديث في هذا، وأنه أيضا ربما أحيانا إذا كان علمت المرأة أن زوجها شحيح وأنه قد يسيء إليها مثلا أنها في تتأنى في مثل هذا، وقالوا إن الصدقة في هذا بالطعام والشيء الرطب ك كما قال عليه الصلاة والسلام عند أبي داود لما قالت يا قلنا يا رسول إنا كل على أبنائنا وأزواجنا يسألنا عن الصدقة رضي الله عنهن, يعني يسألنا عن الصدقة يعني أنهن لا يتيسر لهن الخروج للعمل مشغول يعني شغلنا بأمر البيت, إنا كل على أبنائنا أزواجنا وأبنائنا يسألنا عن الصدقة. قال عليه الصلاة والسلام لكن الرطبة تأكلنه وتهدينه, لكن الرطبة يعني الشيء اللي يكون رطب الشيء طازج الشيء اللي لو ترك لا فسد, فهذا تبادر يعني تأكل وتأخذ حاجتها وما بقي فلا يترك لأنه قد يتلف تتصدق به. وهذا في أحاديث كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام, لكن الشاهد مثل ما تقدم من أنه عليه الصلاة والسلام قال في قصة عائشة ما قال وهذا العمل العظيم منها, وبين في هذه القصة لبريرة رضي الله عنها هذا هذه الفوائد التي ذكرها العلم واستنبطوها رحمة الله عليهم, والفوائد كثيرة في هذا, والعلماء ذكروا أشياء كثيرة. وقد مر في الحديث أن عائشة رضي الله عنها يعني جعلت رضيت بهذا وقالت يعني أن أعدها لهم عدة واحدة, إن رضي أهلك أنا أعدها لهم عدة واحدة. وفيه كما قال العلم جواز الأخذ والرد في مسألة البيع والشراء والمساومة وما يتعلق بالتعجيل والتأخير في الديون, ديون ومس أيضا في مسألة تأجيل الديون كل شهر أو كل سنة, وأن هذا لا بأس به. ولهذا هي كاتبت أسيادها على 9 أواق في كل سنة أوقية, دل على جواز مثل هذا. والعادة أن مثل هذا يكون أكثر, ولهذا أخذ جماهير العلماء من هذا جواز بيع التقسيط, وذكروا الإجماع عليه إلا خلاف شاذ في هذا, وأن بيع التقسيط لا بأس به, وأنه تكون القيمة في الغالب بزيادة على البيع النقد. ولو أن إنسان أراد باع دارا أو باع أرضا لأجل فقيمتها بالأجل أكثر من قيمتها بالنقد, هذا واضح. فلا يمكن عند الناس والتعامل بينهم أن يكون النقد مثل النقد العاجل مثل الآجل, لا يمكن, ولا محذورة في ذلك ولا دليل على المنع, وحكوا الإجماع على مثل هذا. ثم هو أيضا نوع من بيع الديون وهو عكس السلم, السلم تقديم الثمن وتعجيل المثمن, تعجيل المثمن. والدين والبيع بالتقسيط تعجيل المثمن وتأخير الثمن. ومعلوم أن السلم حين يقدم يكون الثمن المثمن أرخص, لأن الذي يسلم يقدم المال للمسلم إليه فيستفيد منه, والمثمن مؤجل, فلا شك أن تكون قيمته أقل من قيمته لو عجله, هذا واضح. والنبي أقر كما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما, وهذا محل إجماع من العلم. كذلك أيضا التقسيط وهو تعجيل المثمن عكس السلم, تعجيل المثمن وتأخير الثمن. كما أن في السلم أن تأخير المثمن يكون أقل لقيمته, كذلك في الدين تعجيل المثمن وتأخير الثمن يكون أكثر في قيمته, لأن المشتري تعجل المثمن وامتلكه يستفيد منه, وصاحب السلعة يأتيه الثمن على آجال أقساط إما شهرية أو سنوية. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث البيهقي في يهود بن النضير قال عليه الصلاة والسلام ضعوا وتعجلوا، هذا واضح، ضعوا وتعجلوا، دليل على أن التأخر في زيادة، ولهذا قال ضعوا وتعجلوا، يعني أنكم تتعجلون ما لكم في الذمم بأن تضعوا. فإذا كان لكم على الناس ثمن مقابل مثلا مثمنات، مقابل تمر، مقابل زبيب، مقابل حب نحو ذلك مما يبتاع أو شمعوا التجارة لكم في ذمم الناس، ففي هذه الحالة الشيء المعجل إلى سنة إلى سنتين وثمنه مثلا 1000، ضعوا من 1500 وتعجلوها، يكون تيسيرا على المدين وتعجيلا للدائن، ففي مصلحة، وهذا أمر لا ينكر في هذا الشيء. والنبي عليه الصلاة والسلام حينما اشترت بريرة نفسها 9 أواق لم يستفصل النبي عليه الصلاة والسلام عن السعر، ولم يقل مثلا هل هذه قيمتك آجلا عاجلا، ولو كانت القيمة وكانت لا يجوز التقسيط لبين النبي ذلك عليه الصلاة والسلام، بين ذلك ويعني قال إنه لا يجوز الزيادة في ذلك. فلما سكت عليه الصلاة والسلام سكوته في مثل هذا المقام يدل على جواز البيع بما يتراضى عليه المتبايعان في بيوع التأجيل، فمثل هذا لا بأس به، وكما تقدم ذكروا عليه الإجماع في مثل هذه المسائل. وسبق الإشارة إلى بعض المسائل المتعلقة بهذا، وهو أنه مشروعية إعانة المكاتب في دينه، وكذلك كل مدين يشرع أن يعان، لأن هذا فيه إسراع في فكاك ذمته أيضا، و فيه أيضا أن المرأة تتعامل بالبيع والشراء، وأنها لا بأس أن ترسل مثلا لأصحاب البيع وأن تبعث لهم كما أرسلت بريرة رضي الله عنها في أن تفاوض لها، وفي جواز التوكيل في مثل هذا. وهذا والحديث في فوائده كثيرة كما تقدم، وغالب فوائده ظاهرة، فلهذا بسط العلماء الكلام فيه رحمة الله عليهم. ثم ذكر رحمه الله باب شرط السلام من الغبن، وهو تابع باب الشروط في البيع، ويأتي الإشارة إليه إن شاء الله في درس آت. أسأله سبحانه وتعالى ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح مني وكرمه، آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.